الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل الباب الرابع وهو ما يتعلق بعالم الجن وعالم الشياطين، جوانب ضعف الجن وعجزهم. قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أولا أن هذا الجن لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة، إنما من جهة الإغواء والإضلال. ثانيا تسليطه على المؤمنين بسبب ذنوبهم، ففي الحديث إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر أي يظلم من الجور، فإن جار تبرأ منه وألزمه الشيطان. الحاكم والبيهقي بإسناد حسن. ثالثا خوف الشيطان من بعض عباد الله وهربه منهم، إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، سنن الترمذي. وليس عمر فقط، فإن من قوي إيمانه قهر شيطانه. إن المؤمن لا ينضى، وهناك رواية لا ينصى يعني يأخذ بناصيته، ولا ينضى يجعله مهزولا شيطانه كما ينضى أو ينصى أحدهم بعيرة، ابن كثير في البداية والنهاية. رابعا عجزهم عن الإتيان بالمعجزات وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يتمثلون بالرسول في الرؤيا، من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي، سنن الترمذي. سادسا لا يستطيع الجن تجاوز حدودهم في الفضاء. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وهذا الأمر للتعجيز. الدليل: نرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. سابعا لا يستطيع فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه. عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. مسلم. الغاية من خلقهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن مكلفون بأوامر ونواهي، فمن أطاع الله رضي الله عنه وأدخله الجنة، ومن عصاه وتمرد عليه فله النار. وقد جاءهم ما ينذرهم ويبلغهم: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لا نسبة بين الجن ورب العزة جل جلاله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. قال ابن كثير: قال المشركون: الملائكة بنات الله تعالى عما يقولون. فقال أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات ثروات الجن، أي أن الله تزوج من ثروات الجن وكانت الملائكة ثمرة هذا الزواج. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. رسل الله إلى الجن بعضهم قال من الإنس وبعضهم قال من الجن. وقال السيوطي جمهور العلماء بالرأي الأول، وقال بالثاني الضحاك وابن الجوزي وابن حزم. عموم رسالة محمد إلى الإنس والجن وسورة الجن وسورة الأحقاف ووفود الجن وتلقيهم العلم من الرسول وقرأ عليهم القرآن بمكة قبل الهجرة. دعوتهم إلى الخير وشهادتهم للمسلم. قال أبو سعيد الخدري لأبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والباغية، فإذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاه فارفع صوتك بالنداء اي بالاذان، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. قال ابو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري: هم في الصلاح والفساد مراتب، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا أي مذاهب مختلفة. هل يمكن أن يسلم الشيطان؟ قال شارح الطحاوية: لا. وقال ابن حبان: نعم، وهو ممكن لأنه كالإنسان فيه تعتريه الحالتان، إما كفر أو إيمان. أما إبليس فهو كافر. العداء بين الإنسان والشيطان، لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، وشمل هذا الأمر إبليس الذي كان يعبد الله في السماء، تعاظم في نفسه وأبى واستكبر، فلما طرد من الجنة ولعنه الله كان لابد أن ينتقم من آدم وذريته من بعده. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أهداف الشيطان: الهدف الأساسي إلقاء الإنسان في الجحيم. الدليل على ذلك قوله عز من قائل: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الأهداف القريبة: إيقاع العباد في الشرك والكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ثانيا: إيقاعهم في الذنوب والمعاصي، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأيضا في قوله عز من قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ثالثا: إيقاعهم في البدعة، وهي أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، قاله سفيان الثوري. رابعا: صد العباد عن طاعة الله، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عن ثبرة ابن أبي عن ثبرة ابن أبي روى النسائي عن ثبرة قال: سمعت رسول الله يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد بطريق الإسلام فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماك؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: أتجاهد فتقتل ويقسم المال وتنكح الزوجة؟ فخالفه وجاهد. خامسا: إفساد الطاعات. أن عثمان بن العاص أتى النبي فقال: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت فأذهب الله عني. مسلم. الإيذاء النفسي والبدني: مجيء الشيطان بشهاب من نار يرمي به رسول الله. الحلم من الشيطان أي الأحلام المزعجة. الرؤيا ثلاث: فبشرى من الرحمن، وحديث نفس، وتخويف من الشيطان. إحراق المنازل بالنار: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه الفأرة على هذا السراج فيحرقكم. أبو داود. تخبط الشيطان عند الموت: أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند المس. صحيح النسائي. إيذاء الوليد حين يولد: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. مسلم من حديث أبي هريرة. مرض الطاعون من الجن في مستدرك الحاكم، الطاعون وأخذ أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة، وما أصاب نبي الله أيوب كان بسبب الجن. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بعض الأمراض الأخرى، قال الرسول لحمنة بنت جحش وكانت مستحاضة، إنما هذه ركبة من ركبات الشيطان. مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومسكنهم، مس الإنسان أي الصرع، جنود الشيطان من الجن والإنس، ولكل إنسان قرين أي شيطان لا يفارقه. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. مسلم. الشيطان يجند أولياءه لخدمته ومحاربة المؤمنين. أولياء الشيطان هم الكفرة، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والشيطان يسخر هؤلاء لتضليل المؤمنين بما يلقونه من الشبه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وما هذه الشبهات التي يقوم بها المستشرقون والصليبيون واليهود والملحدون إلا من هذا القبيل. أساليب الشيطان في إضلال الإنسان: أولا تدين الباطل، يسحر العقل ويظهر الحق على أنه باطل والباطل على أنه حق. فزين لآدم الأكل من الشجرة التي حرمها الله عليه، وزين لأوليائه في هذا الزمان بدعواتهم الشيوعية والاشتراكية والعلمانية بأنها تخلص العالم من الهجرة والقلق والضياع وعري المرأة. حرية. قال الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم. وقال أيضا: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي زين الشياطين للكفار أمر الدنيا حتى آثروها، ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة حتى أنكروا البعث والحساب والجنة والنار، وسموا الأمور المحرمة بأسماء تحبها النفوس، فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا الربا بالمعاملة، واليوم بالفائدة، والرقص والغناء، وصناعة التماثيل فنا، الإفراط والتفريط. ثالثا تثبيط العباد عن العمل، يعقد الشيطان على كفية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليه ليل طويل فرقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. البخاري. الوعد والتمنية بالمواعيد والأماني الكاذبة يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إظهار النصح للإنسان: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي حلف لهما. إنساء العبد ما فيه خيره وصلاحه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. تخويف المؤمنين من أولياء الشيطان: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إلقاء الشبهات: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. الشيخان: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، كل هذا من عمل الشيطان. السحر: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. النساء وحب الدنيا: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وفي سنن الترمذي المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أذ زينها في نظر الرجال. أما حب الدنيا فهو رأس كل خطيئة. أن الغناء والموسيقى الجرس مزامير الشيطان مسلم، لذا فالملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس مسلم. فهون المسلمين في تحقيق ما أمروا به، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا دخولا شاملا في الإسلام كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وفي النهي عن خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. قال إبليس: يا ربي لعنتني وأخرجتني من الجنة وجعلتني شيطانا رجيما مذموما مدحورا، وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب، فما رسلي؟ قال الكهنة. قال: فما كتبي؟ قال: الوشر. قال: فما قراءتي؟ قال: الشعر. قال: فما مؤذني؟ قال: المزمار. قال: فما مسجدي؟ قال: السوق. فقال: فما طعامي؟ قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما شرابي؟ قال: كل مسكر. قال: فما شباكي ومصايدي؟ قال: النساء. ذكره الثعلبي في قصص الأنبياء موقوف عن التابعين، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا. في كتاب ابتلاء الأخيار أن عيسى عليه السلام لقي إبليس وهو بالسوق ومعه 5 أخمرة عليها أحمال، فسأله عيسى عن الأحمال فقال: تجارة أطلب لها مشترين. قال: وما هي التجارة؟ قال: أحداها الجور ومن يشتريه السلاطين، الكبر ومن يشتريه قال الدهاقين، والثالث قال الحسد ومن يشتريه قال العلماء، والرابع الخيانة قال ومن يشتريه قال التجار. يروى عن الحسن قال: كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة، فجاء ليقطعها غضبا لله، فلقيه الشيطان في صورة إنسان فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال: لأقطعنها. قال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم تجدها عند وسادتك. قال: فمن لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد عند وسادته دينارين، ثم أصبح ولم يجد شيئا، فقام غضبان ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى قطعها من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وصرعه حتى خنقه حتى كاد أن يقتله، ثم قال له: أتدري من أنا؟ فأخبره أنه الشيطان، وقال: جئت أول مرة غضبا لله، فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها. فلما فقدتهما جئت ربا للدينارين فسلطت عليك. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من فتكي وبطشي، فلا يغربكم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي، والحمد لله رب العالمين.